أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالون قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا من قدم لنا فزده عذابا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار